ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن فأنى يؤفكون. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وآتينا